صباح الخير يا عرب. صباحا مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم مع شرف. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب إن شاء الله. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. يصاحبنا على الهندسة الإذاعية بلمساته الفنية مصطفى عرفة. ومعنا من أسرة الإخراج أشرف نوير. أيها الإخوة والأصدقاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير عرب. مرحبا بكم في حلقة السبت، نحن معكم من الآن وحتى العاشرة في متابعة لبعض الأحداث في مصر والعالم. خليك في البيت، خليك في البيت هو شعار ومطلب يتردد بكل لغات العالم وفي كل عواصم العالم. خليك في البيت لكي تتجنب الإصابة بالعدوى، خليك في البيت لكي تكون معك أسباب الوقاية والصحة والسلامة. نتمنى لكم جميعا الصحة والسلامة. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا عبد البديع. صباح الخير على كل المستمعين، وإحنا معاكم وإنتوا في بيتكم. النهاردة السبت 4 شعبان 1441، الموافق 28 مارس 2020. وطبعا يعني إحنا في خلال فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية، يعني نتمنى إن شاء الله أن يكون ربيع يعني حالة مستقر إلى حد ما. النهاردة في القاهرة درجة الحرارة 22، اسكندرية 19، وشرم الشيخ 26. صباح الخير عليكم، وإن شاء الله دايما في أحسن صحة وفي أحسن حال. كونوا معنا حتى العاشرة. أجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء، ونحن معكم حتى العاشرة. ومحطتنا الأولى نحاول أن نتعرف على التغيرات والأحوال الجوية وحالة الطقس هذا الصباح. نتواصل مع الأستاذة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذة إيمان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على كل السادة المستمعين. صباح الخير عليك دكتورة إيمان. يعني فصل الربيع معروف بالتقلبات، يعني متوقع في خلال الأسبوع ده إن شاء الله هل يكون هناك تقلبات ولا في استقرار إلى حد ما؟ لا طبعا احنا لسه في بداية فصل الربيع، فاكيد في تقلبات طبعا، واحنا شاهدنا ده الاسبوع الماضي، وايضا وقع الوارد ان احنا نشهده هذا الاسبوع. يعني على سبيل المثال النهارده في انخفاض في درجات الحراره هي اقل من المعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام. درجه الحراره وسط القاهره هتسجل 22 درجه، ده اقل من المعدل الطبيعي. فلسه شاعرين بالبروده اثناء ساعات الصباح الاولى، وطبعا في الساعات المتاخره من الليل. لكن مع سطوع اشعه الشمس في فتره الظهيره بيبدا الجو يكون لطيف على معظم الانحاء. ايضا في شبوره مائيه موجوده على الطرق الان، وخصوصا الطرق الزراعيه. في فرص امطار خفيفه على السواحل الشماليه وبعض مناطق من القاهره، لكنها امطار خفيفه غير مؤثره ان شاء الله. بدايه من غدا هيبدا يكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره. يعني احنا لو بنقول النهارده 22، بكره 24، يوم الاثنين هترتفع بصوره كبيره جدا وتوصل ل 30 درجه، وده اعلى من المعدل بحوالي من 5 ل 6 درجات. يوم الثلاثاء ايضا هتكون مرتفعه ثم تعاود انخفاضها مره اخرى مع نهايه الاسبوع. فطبعا الفتره دي فتره تقلبات جويه ما بين ارتفاعات وانخفاضات في الحراره، وايضا في فرص نزال، في فرص امطار على بعض المناطق. مازال طبعا النشاط الرياح والمحمل بالجمال والاتربه، وخصوصا ان احنا في فصل الربيع المعروف بفصل الرياح الخماسين والعواصف الترابيه. يعني احنا بدانا 50 فعلا، احنا شهدنا ذلك يوم الاثنين الماضي، كان في فعلا رياح محمله بالاتربه والعواصف الترابيه، وكانت على بعض مناطق من الجمهوريه. فطبعا ده وارد ان احنا نشوفه في الفترات القادمه ويتكرر معانا اكتر من مره، لان احنا طبعا دي طبيعه فصل الربيع. دكتوره ايمان شاكر، هل هناك ملمح عن حاله الطقس او التغيرات الجويه في الدول العربيه؟ هو الدول العربية يعني أكيد برضو الطقس فيها متغير، لكن ما زالت حتى الآن إلى حد ما طقس مستقر على بعض البلدان. يعني بالنسبة مثلا لدول الخليج ما زالت درجات الحرارة مرتفعة وأعلى من جمهورية مصر العربية، وده اللي يمكن مش مساعد قوي على انتشار الأمراض زي بعض الدول اللي درجات الحرارة منخفضة فيها. حتى الآن مفيش تغير واضح في درجات الحرارة أو في حالة الطقس بالنسبة للدول العربية. عموما نحن بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا. شكرا. يا حلو صباح يا حلو فل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو فل، يا حلو صباح نهارنا فل. قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك، يا حلو يا حلو يا حلو صباح، يا حلو صباح يا حلو كل، يا حلو صباح نهارنا كل. مشغول ومتحير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير، وحق ورد الخدود والعود والتفاح ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صباح يا حلو، صباحك خير يا عرب، ومعكم حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، ونحن في شهر شعبان نتحرى ونتلمس هذه العطاءات الربانية وهذه النفحات الزمانية بعمل الطاعات والقرب من المولى تبارك وتعالى. شهر شعبان وخصوصية أيامه ودعاء ليلة النصف من شعبان والأحاديث النبوية التي تناولت وفضائل هذا الشهر الكريم، نحاول أن نقترب منها من خلال تواصلنا هذا الصباح مع العالم المصري فضيلة الأستاذ الدكتور يسري جبر من علماء الأزهر الشريف. صباح الخير فضيلة الدكتور يسري جبر. صباح النور عليك وعلى المستمعين والأمة الإسلامية جميعا. كل عام وأنتم بخير، ويعني معا نحاول أن نتوقف عند هذه المناسبة وعند هذه النفحات لشهر شعبان. وأنتم بكمال الصحة والعافية. يعني حدثنا فضيلتك عن شهر شعبان وفضل هذا الشهر الكريم ولماذا يغفل عنه الناس. وشهر شعبان كما بينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فبينا صلى الله عليه وسلم فضيلته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأيام التي يصوم فيها بغير رمضان كانت في شعبان، حتى أن سيدتنا عائشة في الحديث الصحيح قالت يكاد يصومه كله إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، لأنه شهر من اسمه يدل على فضيلته من تشعب خصال الخير فيه، لأنه هذا الشهر حدثت فيه تحويل القبلة إلى البيت الحرام من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام، وكان كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ذلك، فحصل فيه تحويل القبلة وتحصيل مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك هذا الشهر نزلت فيه آية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الموجودة في آخر سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولذا يسميه العلماء هو شهر الصلاة والسلام على النبي، فيسن في هذا الشهر الإكثار من الصلاة والسلام على النبي مع الإكثار من الصوم استعدادا لشهر رمضان وتعويدا للنفس على الصيام. دكتور يسري جبر، ونحن نقترب من ليلة النصف من شعبان، يعني هناك مأثورات من الأدعية نخصصها لليلة النصف من شعبان، ونحن يعني نمر بهذه الفترة الحرجة أيضا من حياتنا وهذه الظروف الراهنة، فيعني نحن في حاجة إلى أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا تأتي ليلة النصف من شعبان إلا ويكون مخافة هذا الوباء انقشعت عن البشرية جميعا، أمين يا رب، وأن يحول الله سبحانه وتعالى خوفنا إلى أمن، أمين، ومرضنا إلى عافية، أمين، وحاجتنا إلى القبول عنده سبحانه وتعالى. اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. يعني نتوقف مع حضرتك عند هذه الخصوصية لأدعية ليلة النصف من شعبان وما ورد فيها والأحاديث التي تناولت هذه الأدعية وكيف يتنزل ربنا تبارك وتعالى لتقبل يعني ما يدعو به البشر، وكيف يعني كل عام في هذه الفترة نقول أن يعني الجدال يعني بين هذه الأدعية سنة والبعض يقول أنها بدعة، فما هو رأي حضرتك يعني في هذه الأدعية التي هو معظم الأدعية التي وردت والأحاديث التي وردت في فضائل شعبان عموما وليلة النصف خصوصا أحاديث تدور بين الضعف والحسن، وهناك طائفة من المسلمين لا يعتبرون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيثيرون الشغب كل عام، ولكن الأمة اتفقت على أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه في فضائل الأعمال، وبالتالي تجد أغلب المسلمين لا يستمعون لمثل هذه الأقوال المشككة ويلجؤون إلى الله، فنحن نطلب يعني الحقيقة أنه مطلوب أن نلجأ إلى الله طول عمرنا وفي كل نفس وفي كل لحظة، فنأتي في شهر شعبان على أي حال يكون له هذه الخصوصية، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول لك رسول صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان أن الله يغفر فيها ذنوب أكثر من شعر غنم كلب، وكلب هذه قبيلة كبيرة من قبائل العرب كانت عندها غنم كثير يعني يسد الأفق، فكثرة غفران الذنوب فهي موسم لغفران الذنوب، إلا أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغفر لكل مسلم ما لم يكن عاق لوالديه أو مدمن خمر أو مشاحن أو يعتقد في السحر، فعلى الإنسان أن يستعد لهذه الليلة بأن يبر والديه ويحسن إليهما وأن يصلح ما بينه وبين إخوانه المسلمين من مشاحنات وأن ينزع من قلبه أي حقد وحسد على الآخرين حتى يكون أهلا لأن يقبله الله بأي دعاء توجه له في هذه الليلة لأن الأدعية التي وردت أدعية موجودة عن الصالحين كل يجتهد على حسب مشربه وعلى حسب أنسه من مولاه وإن كان ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدعية كثيرة أيضا ولكنها كما قلت هي نموذج للتوجه إلى الله وليس فيها إلزام بهذه الصيغة المعينة. فضلت الدكتور يسري جابر يعني كيف نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حياته في هذا الشهر الكريم يعني برنامج عمل للمسلم لكي يتقرب بالطاعات إلى المولى تبارك وتعالى خلال هذه الأيام المباركة. أولا يكثر من ذكر الله يواظب على صلواته في أوقاتها إن لم يكن يواظب على الصلاة في أيامه الأخرى وأن يواظب مع كل صلاة بنوافلها ورواتبها المتعلقة بها فيصلي الفجر في وقته ويصلي قبله ركعتين سنة ويصلي صلاة الظهر في وقتها ويصلي 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها ويصلي العصر في أول وقته ويصلي قبله ركعتين أو 4 وكذلك يصلي المغرب في أول وقته ويصلي بعده ركعتين ويصلي العشاء في أول وقتها ويصلي بعدها ركعتين ثم يقيم الليل ولو بركعتين وقيام الليل يدخل وقت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر الوقت متسع ولا يشترط أن يسبق نوم ممكن أن يصلي بعد سنة العشاء البعدية ركعتين بنية قيام الليل طول عمره طول السنة ويصبح من أهل قيام الليل ثم يكثر من ذكر الله بعد صلاة الصبح حتى شروق الشمس فإن هذا الوقت وقت مبارك وأدعية وذكر الله في الصباح يعني كثيرة وواردة. طيب يعني قبل أن نختم هذا اللقاء يعني ندعو كده فضيلتكم كده بدعاء قبل أن نختم هذا اللقاء. هذه الليلة وهذا الشهر ينسخ الله فيه الآجال أيضا وتعرض فيه الأعمال على الله العرض السنوية ولذلك كان النبي يكثر من الصيام ويقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم فمن ضمن أعمالي هذا الشهر أيضا صيام الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوم ويتوجه إلى الله بالدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى متوجهين إليه بلطفه بعباده وبرحمته بعباده وبنبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله بحق هذه الأيام المباركة كن سببا في الشفاعة لأمتك فنسأل الله سبحانه وتعالى بذلك كله أن يعيد الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين وعلى البشرية جمعاء وأن يعيد الطواف في الكعبة ويفتح المسجد النبوي الشريف كالمعتاد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا الأقصى وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق وأن يخرجنا نحن وسائر المسلمين من كل الأمور مخرج صدق وأن يؤلف بين قلوب عباده المؤمنين وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيق المكر السيء إن كان هناك أهل مكر وأهل شر أن يحيق المكر بهم وأن يخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم تقبل يا رب العالمين. للبشرية دواء ناجع وتطعيم ناجع لهذا الوباء المهدد لصحة البشرية. اللهم آمين. نرفع عنا هذا البلاء جميعا يا رب. نشكرك كثيرا فضيلة الشيخ يسري جبر من علماء الأزهر الشريف ونفعنا الله بعلمكم وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور. جزاكم الله خير جميعا. بارك الله فيكم. يا شهر شعبان المعظم إنني قلدت وجهي في السماء بدعائي ورجوت من أهدى الحبيب رسالة فهو المجيب لحاجتي وندائي. سأل النبي ضراعة في ليله سأل النبي ضراعة في ليله والوجه ينظر دائما بفضاء والقلب يهوى والرسول مسبح والقلب يهوى والرسول مسبح يرجو الصلاة بكعبة غراء. قال الإله سنرضي أحمد عبدنا فهو الكريم. قال الإله سنرضي أحمد عبدنا فهو الكريم فهو الكريم ودائم الإرضاء. صباح الخير يا عرب ومعكم حتى العاشرة. أيها الأخوة والأصدقاء، على مدى سنوات وعقود طويلة تعمل بعثة كلية الآثار جامعة القاهرة بعمل الحفائر والتنقيبات والبحث عن الآثار والتراث الإنساني. مؤخرا اختتم موسم الحفائر لبعثة جامعة القاهرة هذا العام، ويسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور طارق توفيق، الأستاذ المساعد للحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة ونائب رئيس الرابطة العالمية لعلماء الآثار المصرية. صباح الخير دكتور طارق. صباح الخير سعادة بدي. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وأعتقد أنه بعثة كلية الآثار بجامعة القاهرة في الحفائر والتنقيبات لها تاريخ طويل مع هذا العمل الأثري والبحثي. يعني نتعرف في البداية عن يعني هذا التاريخ وهذا والاكتشافات الكثيرة التي استطاعت بعثة كلية الآثار جامعة القاهرة أن تقدمها. بترجع حفائر كلية الآثار جامعة القاهرة السقارة إلى السبعينات عندما قامت أول عميدة للكلية الأستاذة الدكتورة سعاد ماهر بالحفائر في دير الأنبا أغمية جنوب الطريق الصاعد لهرم الملك ونيس في سقارة. الحفائر دي كان بيشارك فيها في ذلك التوقيت الدكتور سيد توفيق أحمد. ولاحظ وجود كتل عليها نقوش هيروغليفية. فعندما أصبح هو عميد لكلية الآثار جامعة القاهرة قام في عام 1984 بعمل حفائر بحثا عن آثار فترة غعنصة في هذا المكان. يعني كلية الآثار اختارت منطقة سقارة فقط للعمل بها طوال هذه السنوات؟ لا، كلية الآثار اشتغلت أيضا في ألمانيا في منطقة تون الجبل، واشتغلت أيضا في المطرية، واشتغلت أيضا في أبو صير. ولكن هذه الحفائر هي الحفائر التي تعمل فيها خاصة في جبانة فترة فترة الغعنصة. وسيد توفيق اكتشف هناك 36 مقبرة، على أهمهم مقبرة الوزير نفر غامبت، كبير وزراء الملك رمسيس الثاني، وأمونيم إينت، كبير الخزانة في عهد رمسيس الثاني. بعد ذلك هو تولى هذه الحفائر حتى عام 90 من القرن الماضي. بعد كده تولتها الدكتورة المرحومة تحفة حدوثة حتى عام 2005. ومنذ عام 2005 تعمل كرئيس بحث الحفائر الأستاذة الدكتورة علا العجيبي. وفي هذه الفترة تم الكشف عن مقابر تصدق فترة رمسيس الثاني، تعود لفترة الملك سيكي الأول، وهي لكبار القادة، ويمكن نحن كنا شغالين هذا العام في مقبرة القائد يوخي، وكنا بنعمل على بئر الدفن لهذه المقبرة. هل تعتقد دكتور أن 2019 كان العام الذهبي لاكتشافات بعثة الآثار المصرية؟ بالتأكيد خلال السنوات القليلة الماضية حدث طفرة في النتائج لحفائر بعثات مصرية، خاصة لوزارة الآثار ثم أصبحت الآن وزارة السياحة والآثار. هذه الآثار تمتد على مدى التاريخ المصري القديم كله، يعني هناك آثار من ما قبل التاريخ وجدت في المطرية، هناك آثار أيضا في المطرية من الأسرة 26، سقارة وجد فيها عدة مقابر من الدولة القديمة وحتى العصر المتأخر. فبالتالي هي بالتأكيد فترة ذهبية للاكتشافات، ومنها اكتشافات شديدة التميز فيها الجديد في مجال تاريخ الفن، وأشياء متفردة. على سبيل المثال العثور على أول ورشة للتحنيط في التاريخ المصري القديم، وجدناها في سقارة من الأسرة 26 من العصر المتأخر. دكتور طارق توفيق وحضرتك نائب رئيس بعثة كلية الآثار بسقارة، يعني تقييم حضرتك وأنت عملت مع بعثات أجنبية، تقييمك لعمل البعثات المصرية وخاصة عندما تكون بعثة أثرية تقوم من خلال كلية الآثار المتخصصة، يعني تقييم حضرتك لعمل هذه البعثة إزاي؟ بالتأكيد هذه البعثات لها خبرة طويلة، وإحنا بننهل من العلم لأساتذتنا السابقين. أيضا البعثات المصرية اللي شغالة في وزارة السياحة والآثار لديها خبرة طويلة من التعاون مع البعثات الأجنبية، فبالتالي البعثات المصرية اليوم تعمل على أعلى مستوى وبأعلى الإمكانات المتاحة. يمكن حفائر الجامعات المصرية بصفة عامة تعاني أحيانا من نقص الإمكانات المالية، ولكن النتائج العلمية والنشر العلمي والعمل العلمي على أعلى مستوى. لا، فريق العمل بيبقى يعني كل بعثة أثرية بتتكون أعتقد من فريق عمل من الجيولوجيين ومن الأثريين ومن الفنيين، أعتقد أنه هل يعني نظام الكل في واحد، هل هناك نجاح للبعثات المصرية في تقديم العمل وآلية الحفر والتنقيب بشكل جيد؟ بالتأكيد فريق العمل الأساسي دائما ما يضم مجموعة من الباحثين من الأثريين المغممين، ودائما ما يتم الاستعانة بمتخصصين في الجيولوجيا أو الأنثروبولوجيا أو أيضا مجال الكمبيوتر كلما احتاج الأمر إلى ذلك. على سبيل المثال عند العثور على بقايا آدمية أو عند العثور على تكوينات صخرية معينة عند العمل في الحفاير، فبالتالي ده يتطلب أن يكون هناك توسيع لدائرة العاملين في فريق العمل. طيب. اعتقد انه مش كمان مش الجيولوجيين بس، هناك فريق المتخصص في التصوير والمساحه يعني البعثه بتتكون من فريق كبير جدا، تخصصات كثيره يعني. تخصصات كثيره بالفعل، ولكن زي ما بقول بيبقى فيه عدد محدود هو قلب هذه الحفاير، ويستعين بمجموعه اخرى كلما احتاج الامر. طيب دكتور طارق، يعني هل نتوقع في خلال الفترة القادمة قريبا إن شاء الله يعني اكتشافات للبعثة المصرية، يعني ممكن تقول لنا عنها مثلا أو ناخد سبق بها مثلا؟ في الحقيقة يمكن حفائر جامعة القاهرة السقارة بدأت في المواسم السابقة وحتى الآن في مجموعة جديدة من المقابر التي تعود لفترة الملك سيتي الأول. ومن الملاحظ أن الاتجاه الحالي مقبرة بتحمس ومقبرة يوخي أنها كلها مقابر لكبار قادة الجيش في هذه الفترة. فمن المتوقع أن نستمر في الحفاير بتاعتنا في اكتشاف مقابر من هذه الفترة للملك سيتي الأول اللي معلوماتنا عن الأمور السياسية فيها وعن طبيعة القادة في هذه الفترة القادة العسكريين كانت محدودة لغاية دلوقتي. إذن احنا بنضيف هنا تفاصيل هامة جدا لفترة الملك سيتي الأول، ومن المتوقع في الفترة القادمة أن نعثر على المزيد من المقابر لقادة هذه الفترة. نتمنى لكم التوفيق. الأستاذ الدكتور طارق توفيق، أستاذ مساعد الحضارة المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، ونائب رئيس بعثة كلية الآثار للحفر والتنقيب، ونائب رئيس الرابطة العالمية لعلماء الآثار المصرية. بالمناسبة دكتور طارق، يعني ما هي الرابطة العالمية لعلماء الآثار المصرية؟ نتعرف منك سريعا عنها. هذه الرابطة بتجمع كل علماء الآثار المصرية في العالم في منصة واحدة، بيعملوا لمصلحة الآثار المصرية ولإعلاء شأن هذا العلم والعمل على تطويره. وفي النهاية هذا العلم يحمل اسم مصر، أي الآثار المصرية. بتضم علماء مصريين فقط أم علماء من كل العالم؟ لا، علماء من كل أنحاء العالم. أكثر الجنسيات غير المصريين إيه هما يا دكتور؟ كل جنسيات العالم، يعني مثلا الإيطاليين الفرنسيين، يعني إيطاليين فرنسيين إنجليز ألمان أمريكان يابانيين. إنما الأكثر مش كلهم، يعني ما فيش دولة فيها عدد كبير من العلماء الآثار المصريين. بالطبع في دول لها سبق في علم الآثار زي إنجلترا وفرنسا وألمانيا، في منها أعداد كبيرة من الآثاريين علماء الآثار المصرية. ولكن الصعبة. كل هؤلاء بيعملوا في علم اسمه علم الآثار المصرية. فبالتالي بيكون دور مهم جدا بيلعبوه للحفاظ أيضا على الآثار المصرية والمشاركة في الكشف عن أسرار حضرتنا العريقة. موفقين دائما. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وسعدنا بالتواصل مع حضرتك دكتور طارق توفيق. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتكم. اسكتوا لا تصحوها ده نومها خفيف محتاج اسكت. هس اسكتوا لا تصحوها يا ولاد حارس مفتون توت رحناوي معبد حتشبسوت يا ولاد حارس مفتون توت رحناوي معبد حتشبسوت كنت اعرفها وحتى اسالها واسال عني تحط مسخلها مش معقول الملكه بحالها تعرف وازيك هالكوت يا ولاد حارس مفتون توت عيب احترمه الحاج الدود يا ولاد حريق مقتول عيد احترموا الحاج الدود سيف الموت الحلوة يا نيلة مش زي اهلك لما تموت بتهدقني اتطفر اما اضرب عليك شوت بطل العالم في الشلوت يا ولاد حريق مقتول يا ما قالتني يا روحي يا قلبي ده انت فدت اموالي وعزبي يا ما قالتني يا روحي يا قلبي ده انت فدت اموالي وعزبي لازم اتجنن ولا بيحلم يظهر والله اعلم يوم الجمعه ده مش هيفوت يا ولاد حريق مقتول احنا في معبد حاج الدود يا ولاد حريق مقتول احنا في معبد حاج الدود صباح الخير يا عرب ومعكم حتى العاشرة. نتمنى لكم أيها الإخوة والأصدقاء الصحة والسلامة. ملحمة وطنية رائعة يسجلها العاملون في القطاع الطبي من أطباء ومسعفين وأطقم تمريض وإداريين في المنظومة الطبية جيش مصر الأبيض على الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا بعزم وقوة. وجه الأطباء نداء للشعب بالجلوس بالمنزل، من بينها الفريق الطبي بمستشفيات جامعة عين شمس والدمرداش الذي بث فيديو لتوعية المواطنين بالبقاء في المنازل. قالت شهيرة سمير وكيل كلية الطب بالجامعة إن الوقت الحالي عصيب ولا يعتبر تدريب على الطوارئ، حيث إن المستشفى تعيش في طوارئ فعلا، وأمامك فرصة واحدة للحفاظ على سلامتك وحياتك، من فضلك خليك في البيت. ودعا خالد محمد إخصائي تمريض المواطنين للجلوس في المنزل قائلا أدي دورك وخليك في البيت علشان نأدي دورنا. كما قال أحمد عادل استشاري طب المسنين وبقول لك كلنا أمامنا الاختيار، لو قعدت في البيت تنقذ نفسك وتنقذ أرواح كتير غيرك، من فضلك خليك في البيت. خير يا عرب، نحن معكم حتى العاشرة. بعد إصابة رئيس الوزراء في بريطانيا، العزل يهدد حكومة بريطانيا. مبادرة عالمية قوية لمواجهة كورونا خلال أيام، والإصابات في أمريكا تقترب من 100,000 والصين تعرض المساعدة. منظمة الصحة العالمية تقول انخفاض العائدات قد يصل إلى 450 مليار دولار بسبب الفيروس. توقعت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن يؤدي توقف حركة الطيران في كثير من دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد إلى تراجع السياحة العالمية بنسبة تتراوح بين 20-30% خلال عام 2020. وقالت المنظمة على موقعها الرسمي: تؤكد منظمة الصحة العالمية أن هذه الأرقام تستند إلى آخر التطورات، حيث يواجه المجتمع الدولي تحديا اجتماعيا واقتصاديا غير مسبوق نظرا لحالة عدم اليقين الشديدة. خليك في البيت والثقافة بين إيديك، هذا العنوان أطلقته وزارة الثقافة حفاظا على صحة المواطنين، وفي نفس الوقت اعطاء جرعة من الثقافة والترفيه لكثير من أبنائنا وأخواتنا اللي ممكن يعني يطول عليهم الوقت الجلوس في البيت. كثير من المواقع وكثير من الفعاليات الثقافية ممكن أن تبث عن طريق الإنترنت، وحول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا هذا الصباح الأستاذ محمد منير المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة. بنرحب بحضرتك يا أستاذ محمد. يا صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين. سعداء بالتواصل مع حضرتك أستاذ محمد، وخليك في البيت والثقافة بين إيديك، هذه المبادرة مبادرة وزارة الثقافة، يعني كيف نلقي الضوء عليها ونقدمها للمجتمع؟ خلينا نقول إن مبادرة خليك في البيت الثقافة بين إيديك أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بهدف تشجيع المواطن أو المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة حفاظا على صحة المواطن المصري. وهنا بنأكد إن الدولة كلها بكافة مؤسساتها بتسعى إلى الحفاظ على المواطن المصري بالدرجة الأولى، وهو الأولوية الأولى لدى الدولة. عايز أقول إن هذه المبادرة بجانب يعني إن هي مبادرة لتشجيع المواطن على الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الدولة، إن هي كمان تنشيط للذاكرة الثقافية والفنية للمواطن المصري. الجميل إنها ما بقتش قاصرة على المواطن المصري بس، بل أتاحت الفرصة للآلاف بل والملايين لغاية امبارح يعني، وهقول لكم الإحصائيات، الملايين من العالم للتعرف على الثقافة المصرية. وكمان أجمل ما فيها إن أهلنا وإخواتنا المصريين اللي في العالم تابعونا ولقيناهم بعت لنا رسائل، ويكفينا فخر وشرف إن كل واحد فيهم يقول يبعت لنا رسائل، ورسائل دي موجودة ممكن الناس تخش تشوفها. أنا فخور إن أنا مصري، أنا حسيت إن أنا في بلدي وأنا بتفرج على الفن والثقافة المصرية، حسيت إن أنا موجود معاكم في مصر ومطمن وأنا قاعد معاكم. فقد إيه كان عندنا الشعور بالفخر والسعادة إن إحنا قدرنا إن إحنا نقدم خدمة ثقافية أو فنية إنها توصل لكل مواطن مصري أو لكل واحد حابب الثقافة المصرية أو حابب الفن المصري. هي قوة مصر الناعمة، حابب إن هو يتعرف عليها من أي مكان في العالم، وده عن طريق قناة على اليوتيوب أطلقتها وزيرة الثقافة يوم 24 مارس الحالي. وعايز أقول كمان إن بس مش مجرد هي حفلات أو مسرحيات أو عروض للأطفال أو عروض لذوي القدرات الخاصة، وده المحتوى اللي بيقدم على القناة. لا، خلينا أقول لحضرتك كمان إن في إتاحة للكتب بطريقة البي دي اف بالمجان. أنا عايز أقول المبادرة كلها بالمجان، الحفلات وكل الحاجات بالمجان. عايز أقول كمان إن إتاحة الكتب دي كتب من الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأيضا من دار الكتب والوثائق القومية، وأيضا المركز القومي للترجمة مقدم مجموعة من الكتب العالمية المترجمة. جميل. اللي مش موجودة في الأسواق. فيعني بنقدم حاجة كمان مش موجودة. أنا عايز أقول إن النهاردة إن شاء الله مثلا، طبعا من هذا البث بيبدأ 9 مساء يوميا، النهاردة بنذيع حفل لعازف البيانو المصري العالمي رمزي ياسا، ومعه مسرحية القاهرة في 1000 عام، وهي مسرحية من إنتاج وزارة الثقافة في فترة الستينيات. وأعتقد أنتم امبارح كمان أزعتوا في يوم المسرح العالمي مسرحيات مسرحية أهلا بكوات. نعم. لكن أستاذ محمد، هل هناك رصد لمدى الإقبال والتفاعل الجماهيري مع ما تقدمه وزارة الثقافة من خلال قناة وزارة الثقافة؟ المذهل ان من احنا اطلقنا يعني يوم 24 كان بحفل الهولوجرام لام كلثوم، انا عايز اقول لحضرتك امبارح اول امبارح لو في يوم حفل المسقار عمر خيرت قرات وزاره الثقافه ولاول مره في تاريخ مثلا المؤسسات الحكوميه في مصر خلينا اقول لاول مره يبقى في تبقى قناه حكوميه على اليوتيوب تبقى الترند الاول على تويتر واليوتيوب لاول مره تحصل. فعايز اقول لحضرتك ان احنا اول ما بدانا القناه كان في 151 مشترك وانا بكلم حضرتك دلوقتي في 80,000 مشترك. جميل جميل. المشاهدات تجاوزت 2 مليون مشاهده تقريبا لحد لحد امبارح. فعايز اقول ان يعني ادي المصريين ادي الناس بتقبل على في كل محنه نلاقي بصيص امل وتفاؤل يعني يعني اعتقد المنحه طبعا اعتقد ان هذه القناه بعد ظروف كورونا وما يصاحبها ستستمر يعني بعد هذا النجاح الذي حققته في هذه الفترة القصيرة يعني. بالضبط يا فندم ودي توجيهات معالي وزارة الثقافة أن يتم التطوير والاستمرار. نعم. وعايز أقول كمان تحية كمان من خلال الإذاعة إن أنا كمان لازم نقدم التحية للاتفاق اللي تم ما بين وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والأستاذ أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام على بث هذا المحتوى ايضا ويبقى متاح على شاشه التلفزيون المصري على شاشه القناه الثانيه. والحقيقه ان الاتفاق كان صباح يعني كان صباحا تم التنفيذ في نفس اليوم في المساء بالليل. فكل التحيه كمان للعاملين في التلفزيون المصري قد ايه شوفي بقى تكاتف مؤسسات الدوله علشان تقدم خدمه للمواطن. شوفي التلفزيون المصري النهارده بقى يعني انت احنا لما بنقول شعار الثقافه ما بين ايديك هو مش مجرد شعار ومجرد ان احنا عايزين نقول للناس ان انت تقدر ان انت تشوف تلاقي الثقافه لو انت ماسك التليفون بتاعك هتخش هتشوفها لو انت انا اعتقد كمان يا استاذ محمد ان في زياره للمتاحف يمكن كتير مننا ما شافش عندنا يعني فوق المئات من المتاحف كتير مننا ما شافهاش طبعا كلها. هذه القناه بتطوف هذه المتاحف وبتقدم يعني افلام اونلاين كده يعني احنا هناخد المصريين في جولات هيروح معانا في جوله لمتحف الزعيم جمال عبد الناصر هيروح معانا في جوله لمتحف الزجاج هيروح معانا هيخش هيبقى معانا يعني هيدخل على موقع وزاره الثقافه المصريه هيخش على الموقع هيدوس على جوله في المتاحف هيدور على المتحف اللي هو عايز يتفرج عليه هيخش يعني هو بيختار المجال اللي هو عايز يشوفه كل اللي هو عايزه الثقافه بين ايديه في كل مكان. بس اهم حاجه نلتزم واهم حاجه ان احنا كمان بنعرف جيل جديد في جيل كامل ما شاهدش اعمال كتير يعني مسعيد قال ان بكوان اعتقد ان في جيل كبير ما شافهاش او القاهره في الف عام اللي بنقدمها بمناسبه اختيار القاهره عاصمه للثقافه في العالم الاسلامي تمام وكان من المنتظر ان هنطلق الفعاليات في بدايه ابريل فبدانا نبتدي برضو نحتفل بدا ان العالم برضو يشوف اعمال مصريه تاريخيه جميله النهارده شويه يمكن بالابيض والاسود هتطلع على السراي بالابيض والاسود ولكن عمل اكثر من رائع. عايز اقول الموسيقار عمر خيرت وايه لم الاسره المصريه كلها من شباب لاطفال لكبار الناس بقت تنزل تصور نفسها بتتفرج على حفل موسيقار عمر خيرت على قناه اليوتيوب وينزلوا الصور على تويتر. ايه السعاده وايه الجمال. استاذ محمد منير المتحدث باسم وزاره الثقافه هل يمكن ان تكون هذه الخطوه خطوه قناه وزاره الثقافه على اليوتيوب هي خطوه مبدئيه او بدايه لعمليه التحول الرقمي لاجهزه وزاره الثقافه لتكون كل مؤسسات وزاره الثقافه يعني هيئه قصور الثقافه هيئه المسرح هيئه الكتاب كل مؤسسات وزاره الثقافه لتكون اونلاين وانشطتها موجوده باستمرار على هذه القنوات؟ هي مش خطوه هي جزء من عمليه التحول الرقمي لان التحول الرقمي احنا شغالين فيه بقى لنا اكتر من سنتين وطبعا المحتوى وزاره الثقافه محتوى كبير جدا وضخم جدا من كتب من الاف الاف الكتب من الاف الاف الترجمات من الاف الاف الندوات من الاف الاف المسرحيات يعني ومؤسسات ثقافيه كثيره جدا يعني بالظبط ولكن هو الدوله كلها بتسعى للتحول الرقمي وبدات تتخذ خطوات جديه في هذا الموضوع والوزاره الثقافه بدات ان هي تعمل ده من فتره تمام ولذلك احنا لما معالي وزاره الثقافه قالت هنطلق القناه اطلقنا القناه وكان في اقل من 72 ساعه ولولا ان احنا كنا متخذين خطوات من قبل ما كانش طلعت بهذه السرعه والنجاح طبعا بالظبط. فعايز اقول لحضرتك ان ده جزء فعلا من التحول الرقمي ولكن سيستكمل هذا وسيحدث ويطور. وده اللي معالي وزارة الثقافة قالت عليه وأصرت عليه، لأن ده جزء من تحقيق العدالة الثقافية، أن أنت تبقى موجود في كل بيت وقدرت أن أنت تحقق ده من خلال سواء بهذه القناة أو من خلال إتاحة الكتب أو زيارة المتاحف والمعارض من على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة. طيب أستاذ محمد، حضرتك ذكرت أن هذه القناة يبدأ بثها حوالي الساعة 9 مساء. تمام. هل هناك يعني فكرة لأن تكون يعني بدري عن كده او عدد ساعات اطول يعني؟ طيب خلينا نقول احنا في طبعا جزء منه تقنيات. احنا بنبدا البث الساعه 9، لان طبعا على يعني زي ما حضرتك متابعه وزي ما كل الساده المستمعين عارفين، هي عمليه الحظر بتبدا من الساعه 7 مساء. فبندي فرصه للمواطن ان هو يكون راجع بيته كل وقعد وارتاح ويبتدي بقى ايه يخش ويشوفنا ويتفرج علينا. بس خلينا اقول لك ان هناك اعمال بتقدم الساعه 6 اللي هي اعمال الاطفال. يعني احنا قدمنا عرض عروسي للفنان احمد السقا، كان هو اللي عامله من انتاج مسرح العرائس عندنا في وزاره الثقافه. كان عرض اكثر من رائع، كان اول امبارح. وبعدين في عروض اخرى للاطفال هتقدم الساعه 6 مساء. في عرض لذوي القدرات، وفي عروض لذوي القدرات الخاصه بتقدم 6 مساء، انما العروض كلها الساعه 9. بس بطمن حضرتك ان جميع المحتوى الذي يبث موجود في أي وقت أي حد يقدر يخش عليه. يعني حضرتك تقدر دلوقتي تخش تتفرج على حفلة الهولوجرام اللي موجود اللي عرضناها في أول يوم، أو حفلة عمر من خلال الأرشيف يعني. من خلال يعني هذه الأعمال موجودة وتم حفظها في القناة، تقدر تشوفها في أي وقت، ودي ميزة مهمة جدا. عشان كده أنا بقول لكم إحنا الأعداد دايما لكن كان أعلن أنه يعني الكتاب ورموز العمل الثقافي في مصر وفي العالم العربي يمكن أن يتواصلوا من خلال هذه القناة لتقديم يعني نماذج أو مقتطفات من أعمالهم الإبداعية على الهواء. هل ده في الحسبان؟ ما دي الخطوة اللي جاية بقى. انت بتابعين كل القناة، ودي ده أمر يسعدنا جميعا بصراحة. يعني زي فيديو كونفرنس حتى ما بين أكثر من كاتب وناقد. هو بالضبط، والمجلس الأعلى للثقافة بدأ هذه الخطوة معنا. لسه يعني المجموعة الأعمال جات لنا. حتى نلقاكم، ودائما نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. دمتم بخير وإلى اللقاء. كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، وبيسمعنا بفضله وكرمه وبيعلم كلنا في القلب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو اللي ما يخفى عليه عد وعالم بالحسنة وبالذنب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. كل قلوب الناس تنادي، كل الناس بالروح تنادي، كل قلوب الناس تنادي، كل الناس بالروح تنادي، كل الناس محتاجة إليه وينجينا في وقت الكرب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. رب العرش بفرجه قريب، هو تعالى وفضله عجيب، رب العرش بفرجه قريب، هو تعالى وفضله عجيب، هو سمع لندانا مجيب لما ننادي نقول له يا رب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب, يا رب.